السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له، ولوالديه وللمؤمنين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والسامعين. قال المصنف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. بعدما بيّن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى البدع التي أحدثها المؤولة والنفاة، هناك فرق نفت الصفات وفرق أولت الصفات، وكلاهما ملحد، كما قال الله تعالى: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبين أنه لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فإن الخائضين في الصفات بغير هذين القيدين ضلوا وأضلوا وتاهوا وضيعوا أوقاتهم. وعلمنا أن أساطين الفلاسفة والمتكلمين يعترفون، كما نقلنا، يعترفون بخراب هذا المنهج، منهج التأويل والإحداث في صفات الله والزيادة عن القرآن والسنة. ولذلك قال قائلهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارع سن نادمي. وجدهم حيارة، وجدهم نادمين، ولا تحين مندم، ضاعت حياتهم وأنفاسهم بدل أن يسبحوا الله ويوحدوه وينزهوه ويقدسوه، خاضوا في الإلحاد. ومنهم من مات على ذلك، ولله في خلقه شؤون، فقد ناجى منهم البعض. منهم هؤلاء الذين يتكلمون ويقول أحدهم: ها أنا ذا أموت على دين عجائز خراسان، يعني ليتني اعتقدت كما تعتقد العجائز ويعتقد الشيوخ وأموت على هذا. قال في آخر الأمر: بعدما ضيعت حياتي، ها أنا أرجع إلى منهج السلف، وأعلم أنه لا ينفع إلا ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة. طاف المعاهد، معاهد الكلام كلها، والمنطق والجدال، وسير طرفه وهم نوابغ في الكلام. كما ذكرنا أنه إذا أراد أن يجادلك أن هذه السارية من ذهب لاقتنعت أنها من ذهب، ولو جادلك بأنها من خشب سوف تقتنع وتبدل رأيك بأنها من خشب. ولو جادلك 10 مرات بأنها من خشب، من تراب، من نحاس، من حديد، من كتان، سوف تقتنع، لأن عندهم الحجة الكلامية، وفي آخر الأمر اعترفوا بأنهم ما نالوا إلا قيل وقال، قيل وقال، وقيل وقال في الصفات تؤدي إلى الإلحاد والكفر. قال: تأملت الطرق الكلامية كلها والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب. هذا العلو، هذه الكلمة إليه يصعد الكلم الطيب، هذا يدل بأن الله من صفاته العلو، كما قال الإمام ابن القيم: يا قوم عندنا ألفا من الدلائل، بل عندنا ألفان كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. قال: أقرأ في إثبات العلو إليه يصعد الكلم الطيب. ما الذي يؤدي بي إلى أني أؤولها وأتهم ربي بأنه ما أحسن الكلام؟ والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والله تعالى يقول: ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. قال: وأقرأ الرحمن على العرش استوى، هذا في الإثبات. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، قاعدتان من القرآن، الإثبات والنفي. ولا يحيطون به علما، وليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفؤا أحد، هل تعلم له سوية، هل تعلم له سمية. هذه في النفي، تنفي التشبيه وتثبت ما أثبته الله عز وجل، وتخرج بسلام، والسلامة لا يعدلها شيء. قال رحمه الله: فهو جل ثناؤه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبتنا السمع وأثبتنا البصر ونفينا، لأن التوحيد دائما يدور حول هاتين القاعدتين: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، ليس كمثله شيء نفي، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا إثبات. لا إله إلا الله وحده، هذا إثبات. لا شريك له نفي. لا حول ولا قوة نفي. إلا بالله إثبات. لا نعبد نفي. إلا إياه إثبات. فمن يكفر بالطاغوت نفي، ويؤمن بالله إثبات. فما الذي يصدنا عن كتاب الله عز وجل بعد هذه الأدلة المستفيضة الكثيرة البينة المقنعة الواضحة الدامغة؟ كما قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فهو سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في خلقه ولا في أفعاله، وكذلك لا يشاركه أحد في عبادته. إذا كان هو ليس كمثله شيء في أسمائه، وأسماؤه كلها حسنى، ولا يشاركه أحد في صفاته، ولم يشاركه أحد في خلقه، الذين قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظاهر، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لماذا نتعب أنفسنا في البحث عن فهم غير الفهم الذي جاء في القرآن؟ فنحن مخلوقون والله خالق، وعلمنا أمس أننا إذا لم نستطع، إذا كنا لا نستطيع أن نحيط بخلق من خلق الله عز وجل، وهو مثلا السماوات أو الأرض أو ملك من الملائكة، ملك من الملائكة، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، معروفة، ثلاث مقبولة، رباع مشكلة، يزيد في الخلق ما يشاء، كيف تتصور أن ملك عنده خمس أجنحة؟ وكيف تتصور أن ملك عنده مئة جناح؟ بل كيف تتصور الملك الذي عنده 600 جناح؟ الجناح الواحد قد سد به الأفق، غطى به السماء كلها، جناح واحد. 599 جناح، وين راحت؟ كيف تتصورها إذا كنت لا تتصور ملك واحد؟ كيف تتصور العدد الذي لا يعلمه إلا الله بأجنحتهم؟ وكيف تتصور ملك يخفق الطير من أذنه أو من شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة؟ فنحن لا نحيط بخلقه الله شيئا. لو يدبر الإنسان في نفسه فإنه يحار ويدهش ولا يعرف لنفسه وخلقه تفسير. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا نكتفي بما قاله الله لنا عن نفسه سبحانه وتعالى. فمجالنا كما قال العلماء من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. فلا نتعب أنفسنا ولا نتعب من وراءنا، لأنك أنت لما تعتقد معتقد غادي تتكلم به، وغادي بعد ذلك يتبعوك ناس، أبناؤك، جيرانك، تلاميذك، أحبابك يتبعوك، فتكون قد ضللت وأضللت. ولذلك لم يسمع عن الصحابة أنهم تكلفوا هذا التكلف الذي تكلفه الفلاسفة، ولا توقفوا عند آية. لما تجيهم الآية عادي أمروها كما جاءت، سمعنا وأطعنا، سواء آية ولا حديث. بل كانوا يسجرون من يريد أن يتفلسف في القرآن الكريم. صبيغ هذا الذي أدبه عمر بالدرة بالعصا كان يقول كلاما في المتشابه. المتشابه أصلا يرجع إلى المحكم، ولا نتفلسف فيه، نقول كل من عند ربنا، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، حاجة ما تفهمهاش قل أفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى وانتهت المشكلة. فأمر عمر رضي الله عنه بهجرانه. يقول ابن مسعود كنا نكون في 100 شخص الشامعين يعني يتحدثون. قال فإذا جاء صبيغ تفرقنا، كل واحد يأخذ جهة. لما؟ لأن عمر أمرهم ألا يجلسوا معه لأنه تكلم في المتشابه. وبعد ما مات عمر رضي الله عنه جاء قوم فقالوا له تعال نتحدث عن كذا وكذا. قال أبدا، أدبني العبد الصالح. أدبني العبد الصالح يعني به عمر بن الخطاب. فكان الصحابة يقرون بكل آية وبكل حديث ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها، فلم تحصل عندهم مشكلة. لم يعرف عن الصحابة أنهم اختلفوا في مشكلة ما في العقيدة، لأن مجال العقيدة مجال التسليم والانقياد وعدم الخوض. الذي يخوض في العقيدة نتيجة ما هي؟ الحيرة، الاضطراب، الوسواس، وفي الأخير يموت على الإلحاد، وأنهم يصلون إلى مرحلة الصفر يموتون. قال كما قال هذا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قال فلان وقال فلان وقال أفلاطون وقال أرسطو وقال داروين وقال قال رحمه الله. ربنا أول بلا متى، بل نقول متى، أول بلا متى، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. لما يبغي عقلك يتفلسف قل له أنا أقف عند هذا. وهذا الكلام سبحان الله العظيم المسلم يقوله كل ليلة، كل ليلة عندما يريد أن ينام بعد ما يأتي بالتسبيح المسنون سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 مباشرة بعدها ما يقول، يقول اللهم رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. من بركة هذا الدعاء أن صاحبه لا يبقى فيه دين، بركة السنة، لأنك وحدت الله عز وجل لن يبقى معك فلس من الدين، تبقى أمام الناس مرفوع الرأس صحيح الوجه غير كاذب ولا خادع ولا مخالف للوعد ولا غير ذلك، ببركة التوحيد، لأنك وصفت الله بما يليق به ولم تتفلسف. أسماء متقابلة، الأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نتدخل فيها، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الآية تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ الشامي لأحمد بن أبي دؤاد المعتزلي أمام الخليفة الواثق، قال أما يسعك ما وسع رسول الله، ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ما يكفيك؟ يعني فلا داعي أنك تقول الأول في اللغة هو كذا، وفي الاصطلاح هو كذا، وفي الفلسفة هو كذا، وعند الفلاسفة هو كذا. الأول الذي ليس قبله شيء، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. علو القدر وعلو الذات نثبتها لله عز وجل، نثبت علو الذات وعلو القهر، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، اكتفي به تكون قانعا وتكون سليما. ولما نثبت العلو لله عز وجل والفوقية فوق عباده، مع ذلك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فشأنه ليس كشأن المخلوقين، كلما ابتعد كلما نقص الصوت أو نقص السمع، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن في المقابل، مقابل اعتقادك، بعض الناس يقول الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت، ولا يمنة ولا يسرة، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، بمعنى لا يوجد، هذا إلحاد غير موجود. كما قال أحد الخلفاء لما قيل له صف لنا ربك، قال الفيلسوف قال لا فوق ولا تحت، ولا يمنة ولا يسرة، ولا داخل ولا العالم ولا خارج العالم، فقال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. قال المصنف يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، هذه لابد من ضمها إلى علوه سبحانه وتعالى، وهذا مما يعرفنا بكماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى، كما قال الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وهذا لا يتنافى مع كونه سبحانه وتعالى فوق العرش، لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، ولا يحيط به شيء. مسألة علم الله عز وجل كثرت في القرآن الكريم، كثرت في القرآن الكريم، لأن العقول لو أرادت أن تتفلسف يقول لك الله عز وجل عالي، كيف يسمعنا وكيف يرانا؟ وهذا لسان حاله أن الله مثل الخلق، تعتريه النقائص التي في الخلق، فالله تبارك وتعالى عظيم وكبير ومتعالي وجليل، والخلق كله بالنسبة إليه يعني صغير وقليل، ويحيط بهم علما. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالملاحدة ما قدر الله حق قدره، جحدوا قدره وجحدوا علوه وجحدوا عظمته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، يا أيها الناس، يا أيها الناس، نداء لكل الناس، العلماء والباحثين والقارئين والأميين، كل الناس، الملاحدة والمنافقين والمؤمنين والمشركين كلهم مدعوون إلى أن يستمعوا إلى هذا المثال. وضرب لهم مثلا صغيرا جدا وحقيرا، ولكنه عند الله عظيم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذباب هذا لو جاء عند الإنسان لا أزعجه ولا أذله، يذل به الله الملوك. ذباب يذل به الله سبحانه وتعالى الملوك، وهو من أضعف خلق الله. لو جاء عند الآلهة، هذه الآلهة التي تدعى من دون الله ويلتمس منها الرزق ويلتمس منها الشفاء ويلتمس منها النجاة والإغاثة، لو يأتي عند هذه الآلهة ويأخذ شيئا مما دهنت به من الدهون، لأن الآلهة تصبغ وتدهن بالعطور والدهون، لو يأخذ قطعة من تلك الدهون، مسكة من تلك الدهون والعطور، ويذهب بها الذباب، هذه الآلهة لا تستطيع أن ترد ذلك الشيء. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب وهو الذي يدعو هذه الآلهة، والمطلوب من باب أولى ضعيف. ثم قال الله تعالى: ما قدر الله حق قدره. الذي ينبغي أن يقدر علو القدر، علو القهر وعلو الذات. العلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات وهو علوه فوق عرشه، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو القهر وعلو الذات وعلو القدر. وعلو القدر، نعم نعم الذات، نعم. فالناس البشر يقيسون أنفسهم، يقيسون رب العالمين ويسوونه بأنفسهم، ولذلك تنقصوا رب العالمين سبحانه وتعالى. أما لو قدروا حق قدره وقالوا: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك وما قدرناك حق قدرك، الشيء الذي يأتي من الله يسلمون له: سمعنا وأطعنا. قال: يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، يعني لا يتنافى، لا يتنافى استواؤه على العرش مع كونه يعلم السر وأخفى. مش كما العباد، العباد في المكان الضيق القليل لما يبتعد متر ينقص سمعه وينقص بصره وتنقص إحاطته. الله لا تجري عليه هذه الأحوال، لأنه ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا الأشياء عنده سواء، لا يخفى عليه شيء قريب ولا بعيد، ولا أول الخلق ولا آخره، ولا قديمه ولا حديثه، والدنيا والآخرة كل شيء هو في علم الله جل وعلا. ولذلك هذا الكون الهائل، السماوات والأرض والمجرات والسحب والرياح والأمطار والبرق والرعد والوديان والأنهار والبهائم والحشرات والطيور، كلها تسير بقدرته سبحانه وتعالى. ما وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم. المسلم لما يقوم الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما لن يمسكهما أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يسير الأفلاك، قد ترى نجما وتراه صغير جدا وهو أعظم من الأرض. كم يوجد من نجم في الفلك؟ لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم ولا يخفى عليه شيء. أنت لو تكون تنظر نجمين ولا ثلاثة يغيبوا لك، تكون تشوف ثلاثة ولا أربعة ثم تبقى تشوف واحد ثم لا تراها. هذا لا يجري على الله سبحانه وتعالى. يسير الأفلاك ويسير الشمس، وكل يوم تسجد لها الشمس، فهو سبحانه وتعالى على هذا الحساب الدقيق الذي لا يختلف ولا يغلط ولا يخطئ، هذا نظامه سبحانه وتعالى. القمر والنجوم والكواكب السائرة، السيارة سائرة كما هي بقدرته تبارك وتعالى، إلى أن يشاء جل وعلا، إلى أن يشاء شيئا في هذه الدنيا وينقلنا إلى الآخرة، فهو حكيم عليم. لو يتأمل المرء في ملكوت السماوات والأرض يدرك عظمة الله، ولن يتفوه بكلمة ترضيه وتوبقه وتقضي على دينه وعلى عقيدته. يعني ترى الناس لما يشوفوا آلة ولا جهاز يتعجبوا من صنعه، يشوف ساعة ولا يشوف الجوال يتعجب من صنعه ويعظم صانعه في هذه الدنيا، ولو رآه أمامه لارتعد ولا ارتجف، ولا طرفه غافل عما خلق الله سبحانه وتعالى من الآيات. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فعلى المسلم أن ينظر من يصون هذا الكون، من ينزل المطر، من يطعم هذه البهائم، هذه الحشرات، هذه الحيتان في البحر، هذه الدواب، من يسير هذه الأفلاك، من يستطيع أن يسير مثل ما يسير رب العالمين هذا النظام وهذه المخلوقات الصغيرة والكبيرة والدقيقة والخفية، من الذي يجلب لها الأرزاق؟ مخلوقات هائلة. لو تنظر في عالم النمل ولا عالم النحل ولا عالم الحشرات ولا عالم الطيور، فإنك ترى عددا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كل قد علم يعني مستقره ومستودعه، وهو سبحانه وتعالى علي كبير عظيم له علو القدر وعلو الذات وعلو العظمة. فالواجب أن المسلم يسلم لله تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى أعلم بنا ونحن لا نحيط به علما، فلا نتعرض ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا في علمه ولا في آياته فنؤولها. قال: وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. علمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. الليل يكون فيه الظلام، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجري عليه نظام الليل والنهار، أنت في الظلام لا ترى، والله سبحانه وتعالى يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. قال تعالى: ويعلم ما جرحتم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يعلم ما كسبتم بالنهار، يتوفاكم بالليل متى؟ عند النوم. ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، تقومون من النوم، من الذي أنامكم في أول الليل ومن الذي أيقظكم؟ ولذلك لما يكون المسلم ملتزما بالأذكار فإنه يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، باسمك اللهم أموت أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت، أو أموت وأحيا، كلا الروايتين صحيحتين. فالله ينيمنا ويوقظنا، وهذه آية متكررة في كل يوم متكررة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأحداث، من الذي أخبره؟ الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يقول له: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. يعني من أين لك هذا؟ من الله سبحانه وتعالى. على العباد أن يتذكروا، معناه هو سبحانه وتعالى يقوله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ينبه العباد أن هذا الرسول لم يأتي بهذه الأشياء من عنده، فهي من وحي الله تبارك وتعالى. ولو تنزل الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم على الواقع ترى العجائب، ذكر سير الأنبياء، أخبار الأمم، أخبار الهالكين، أخبار ما من سيأتي فيما بعد، أخبار العصور المتأخرة، من الذي أطلعه على ذلك؟ هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله، وأن هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يأتي من عندي غير الله. قال تعالى: قل لا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالرسول مبلغ، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، وقال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، لا يسأل عن التعليل إلا من يشك. فكلمة كيف لما قالها ذاك الرجل للإمام إمام مالك رحمه الله، فهنا الإمام إمام مالك ركبه الرحضاء، علاه الرحضاء العرق، أخذ يتصبب عرقا لأن سمع كلمة خطيرة. وفي الأخير قال: أخرج الرجل، وقال: ما أراك إلا مجنون. هكذا كان السلف يقفون أين وقف القرآن الكريم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.